كذلك الذين يقولون مثلا بكشف المرأة وجهها عند الأجانب أخذوا بعض الأحاديث كحديث المرأة حديث المرأة سفعاء وحديث جابر صحيح عليه مسلم وحديث الخثعمية وعزلوا ذلك عن الأحاديث الأخرى والآية القرآنية يعني أن كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ولا حاول الجمع بينهما حاول الترجيح ولم يحاول الجمع بينهما مع أن الأحاديث يحتج بها كحديث مثلا سفعاء الخديري والشاذة ففرد هذه الرواية مع عبد الله بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وخالفه ابن جريج وهو أوثق عبد الملك في عطاء عن جابر حديث الخثعمية ليس صريحا ولفظ مبيع الشاذة والآية قوية فسر ابن عباس بوجوب تغطية المرأة وجهها إذا أنا لا أريد التحدث عن هذه القضية إنما أريد التحدث عن قاعدة كلية يستفيد منها طالب العلم فلا يأخذ بحديث دون الحديث يحاول الجمع بينهما ما وجد إلى ذلك سبيل بشرط يكون الحديثان صحيحين أما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا يجب فرق الضعيف والأخذ بالصحيح والله أعلم.